بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله. عدبان المبين لفضل كلمة الإخلاص إشارة إلى أن كلمة الإخلاص نفعها لا يخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل دون عمل، فما دام الرجل بلغ 60 سنة أو 70. الذي يبتغى به وجه الله، باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. قال: فيه سعد، هكذا فيه سعد. ثم أسند عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع، وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: عقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال يعني محمود: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى، ثبتت هذه الترجمة للجميع وسقطت من شرح ابن بطال، فأضاف حديثها عن عتبان للذي قبله، ثم أخذ في بيان المناسبة لترجمة من بلغ 60 سنة، يعني هذه الترجمة سقطت من شرح ابن بطال، فأضاف ابن بطال حديثها اللي هو حديث عتبان للباب الذي ايه الذي قبله اللي هو باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله ايه إليه. فابن بطال ذهب يلتمس المناسبة لحديث عتبان والباب السابق، فقال: خشي المصنف أن يظن أن من بلغ 60 وهو مواظب على المعصية أن ينفذ عليه الوعيد، فأورد هذا الحديث المشتمل على أن كلمة الإخلاص تنفع قائلها، إشارة إلى أنها لا تخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل دون عمل. هذه الترجمة هي باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، سقطت من شرح ايه ابن بطال. يبقى الحديث بتاع عتبان، حديث عتبان: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار، من غير ترجمة يبقى يعتبر في باب ايه باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله ايه إليه. طب ايش المناسبة بين حديث عتبان وبين الباب؟ فقال ابن بطال: خشي المصنف يعني البخاري ان واحد يقول ايه لو واحد بلغ 60 سنة وما تبش ربنا يبقى حقت عليه كلمة الايه كلمة العذاب، خشي ايه خشي ان يظن ظان هذا ان اما ايه اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغ 60 سنة. مش معناته ان اذا بلغ 60 سنة وما تبش يبقى حقت عليه كلمة العذاب، لا، أراد أن يدفع هذا الظن فأورد حديث عتبان المبين لفضل كلمة الإخلاص إشارة إلى أن كلمة الإخلاص نفعها لا يخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل دون عمل، فما دام الرجل بلغ 60 سنة أو 70 سنة وهو مقيم على المعصية بيقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله يبقى لا إله إلا الله هتنفعه وإن كان الله قد أعذر إليه. قال: ويستفاد منه أن التوبة مقبولة ما لم يصل إلى الحد الذي ثبت النقل فيه انها لا تقبل معه. يعني التوبة بتغلق عن الانسان بعد 60 سنة، بعد 70 سنة. امال متى يغلق باب التوبة عن الانسان؟ ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. بلغ 60 سنة ولسه ما تابش، ولسه ما تابش، لا نقول حقت عليه كلمة العذاب، لا، الله قادر على ان يتوب عليه في اخر لحظة من ايه، من عمره، في اخر لحظة من عمره، ما لم يغرغر. وتبعه ابن المنير، يعني ابن المنير تبع ابن بطال فيما ذهب اليه من ان هذا الحديث ملتحق بالايه، بالباب السابق. فقال يستفاد منه ان الاعذار، ان الاعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك، وانما تقطع الحجة التي جعلها الله للعبد بفضله. يعني واحتسبته فجزاؤك عند الله هو الايه، الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسب الا الجنة. الصفي يشمل الوالد ويشمل الولد ويشمل الاخ الشقيق ويشمل الاخ. بقى لما ربنا يطول عمرك 60 سنة ما عادش لك ايه، ما عادش لك حجة بقى. هذه معنى الحديث. ايوه. تبعه ابن الوفا قال يستفاد ان منه ان الاعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك، وانما تقطع الحجة التي جعلها الله للعبد بفضله. ومع ذلك فالرجاء باق. يعني مع ان الرجل بلغ 60 سنة ولسه مصر على المعصيه، برضه من يأس ايه، من يأس منه. فالرجاء باق بدليل حديث عتبان وما ذكر معه. قال الحافظ قلت وعلى ما وقع في الاصول، فهذه مناسبة تعقيب الباب الماضي بهذا الباب. الاصول اللي هي بقى، الاصول هي ايه، كل الاصول ان في ترجمة ده، كل الاصول ان الباب الاول تبعه باب العمل الذي يبتغى به ايه، وجه الله. ونفس المناسبة اللي دندن حولها ابن بطال وابن المنير هي نفسها، يعني حتى لو فصل بينهم بترجمة الا ان المراد من حديث عتبان هو هذا برضه. وقول البخاري فيه سعد قال كذا للجميع وسقط للنسفي والاسماعيلي وغيرهما. وسعد من هو سعد؟ فيه سعد، من هو سعد؟ قال سعد فيما يظهر لي هو ابن ابي وقاص. سعد فيه سعد، مين سعد؟ قال ابن ابي وقاص. وايه بقى المراد بسعد ابي وقاص؟ قال مراد الاشارة الى حديثه المتقدم في الوصية، الثلث والثلث ايه، كثير. وفيه قوله فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي، لان النبي عليه الصلاة والسلام عاد سعد بن ابي وقاص وهو مريض في مكة عام حجة الوداع، زاره وهو عاد وهو مريض في مكة عام حجة الوداع، وكان سعد يخاف ان يموت في هذا الايه، المرض، فيدفن في مكة وقد هجرها لله عز وجل. فقال اخلف بعد اصحابي، يعني اصحابي كلهم يرجعوا للمدينة وانا اموت هنا. قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة. وهذا هو الايه، الشاهد، لو باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. وقوله حرم الله عليه النار وقع في رواية حرمه الله على النار بعد أسطر فقط. قال الكرماني ما ملخصه؟ والمعنى واحد، حرمه الله على، حرمه الله على النار، حرم الله عليه النار. قال المعنى واحد لوجود التلازم بين الأمرين، واللفظ الأول حرم الله عليه النار هو الحقيقة، لأن النار تأكل ما يلقى فيها، نعوذ بالله من النار. والتحريم يناسب الفاعل مش يناسب الايه، المفعول، فيكون اللفظ الثاني اللي هو حرمه الله على النار يكون ايه، الثاني مجازا. وقوله في الحديث الثالث يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسب الى الجنة. المراد بالصفي الحبيب المصافي كالولد والاخي وكل من يحبه الانسان. والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت، يعني مات لك والد، مات لك ولد، مات لك اخ شقيق، مات لك اخ في الله كنت بتحبه في الله، مات لك صديق عزيز واحتسبته، فجزاؤك عند الله هو الايه؟ الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسب الا الجنة. الصفي يشمل الوالد ويشمل الولد ويشمل الاخ الشقيق ويشمل الاخ في الله والصديق الى غير ذلك. وقول ثم احتسبه الى الجنة، قال جوهري احتسب ولده اذا مات كبيرا، اذا مات الولد كبيرا يقال ايه؟ احتسبه. واما اذا مات الولد صغيرا يقال ايه؟ افرطه. افرطه يعني ايه؟ يعني جعله قدامه. والنبي يقول انا فرطكم على الايه؟ على الحوض. وقلنا ان الفرط من يتقدم اصحابه ليعد لهم الايه؟ الحوض ويهيئ لهم السقيا. قال وليس هذا التفصيل مرادا هنا، بل المراد باحتسبه صبر على فقده. اذا قبضت صفيه ثم احتسبه اي صبر على فقده راجيا الاجر من الله على ذلك. واصل الحسبة الاجرة، والاحتساب هو طلب الاجر من الله تعالى خالصا. واستدل به ابن بطال على ان من مات له ولد واحد يلتحق بمن مات له ثلاثة واثنان، وان قول الصحابي كما مضى في باب فضل من مات له ولد من كتاب الجنائز ولم نسأله عن الواحد، يعني قال من مات له ثلاثة فاحتسبهم لا تمسه النار، قال واثنان، قال واثنان، قال الصحابي ولم نسأله عن الواحد، فزاد عليه فأخبر به بعد ستة أسطر. قال ووجه الدلالة من حديث الباب أن الصفية أعم من أن يكون ولدا أم غيره، وقد أفرد ورتب الثواب الجنة لمن مات له فاحتسبه. يبقى ايه؟ باب العمل الذي يبتغى به ايه؟ وجه الله. يبقى متى تؤجر على موت اولادك؟ اذا صبرت ايه؟ محتسبا. اذا صبرت واحتسب يبقى هذا عمل مما يبتغى به وجه الله. ويدخل في هذا ما اخرجه احمد والنسائي من حديث قرة بن اياس ان رجلا كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، وكان في رجل من الصحابة بيروح الجامع عند النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه ايه؟ عيل صغير له. فالنبي عليه الصلاة والسلام شافه في يوم من الايام، قال له انت بتحبه؟ بتحب ابنك ده؟ قال نعم يا رسول الله بحبه. ففقده في يوم من الايام، ما جاش الايه؟ ما جاش الراجل، الراجل ما جاش. فقال ما فعل فلان؟ ابو الولد ده ما بيجيش ليه؟ قالوا يا رسول الله مات ابنه، مات ابنه. فذهب يعزيه فقال له ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ تزعلان ليه علشان ابنك مات؟ انت مش احسن لك ان يموت قدامك يوم القيامة؟ كل ما تروح على باب من أبواب الجنة تلاقي ابنك قدام الباب بيفتح لك. فالرجل انبسط قوي وعايز يخليها حاجة خاصة بايه؟ خاصة به يعني. فقال يا رسول الله، او فقال رجل يا رسول الله أله خاصة؟ البشارة دي له خاصة ام لكلنا؟ قال بل لكلكم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يفرغ علينا صبرا وان يثبت اقدامنا ويربط على قلوبنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.